لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا عن كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكنا مع قوله لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمر وله عليه فيه نهي وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة، فإن قام لله في ذلك العضو بأمره واجتنب فيه نهيه فقد أدى شكر نعمته عليه وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع بقية هذه الفائدة، من أول قوله وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه، فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه، وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخر، فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر ولا وقوف في الطريق البتة. قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذه الفائدة كما قلنا تتكلم عن واجب الشكر وواجب الوقت، ومضى الكلام على واجب الشكر. ليلة بإذن الله تعالى مع قوله وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية. نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه الغاية العظمى والحكمة العليا من خلقه للثقلين الجن والإنس، وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى لا يشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والذي يقرأ سورة الأعراف يجد أن كل رسول من الرسل قال لقومه اعبدوا الله اعبدوا الله. فالرسل إذن ما أرسلها الله سبحانه وتعالى إلا لهذه الوظيفة، وهي تعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى وبيان ما يجب عليهم وبيان ما ينبغي عليهم أن يجتنبوه وبيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لمن أقام العبودية له سبحانه وتعالى. في أول نداء قرآني يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول نداء. الله سبحانه وتعالى يعظم هذه الحقيقة وهي حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بعبادته كما قلنا بإنزال الكتب وإرسال الرسل، بيّن سبحانه وتعالى أن هذه العبادة لله سبحانه ليس لها منتهى إلا الموت. فإذا كلف الله سبحانه وتعالى العبد وصار مخاطبا بخطاب الرب سبحانه وتعالى، هنا تبدأ العبودية الواجبة ولا تنتهي هذه العبودية إلا بموته. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا بد إذن للإنسان أن يقوم بهذا الواجب. والعبادة كما قال العلماء لها معنيان: معنى التعبد ومعنى المتعبد به. أما التعبد فمعناه فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى عنه، محبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وهو ما يسميه بعض العلماء بغاية الحب مع غاية الذل، أو خضوع واستسلام للرب سبحانه وتعالى. وأما المتعبد به فهو المذكور في المشهور عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن ثم فالعبادة ليست نسكا وليست أذكارا وأقوالا فحسب، وإنما العبادة تتعلق بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب، قول القلب هو اعتقاده، وعمل القلب من الأعمال القلبية التي لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى، من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والصدق والشكر والصبر وغير ذلك من أعمال القلوب. وعمل اللسان وقول اللسان، أما قوله فهو النطق بالشهادتين، وأما عمله فكل عبادة تقوم باللسان فهي داخلة في ذلك. وأما الجوارح فيدخل في أعمالها كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والجهاد والحج ونحو ذلك. إذن هذه العبودية التي ينبغي أن يقوم بها العبد لربه سبحانه وتعالى هي غاية من خلقه. العبد لا بد له من مراد يقصده ويحبه. هذا المراد إن لم يكن الله كان غير الله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الإنسان المخلوق خلق ليكون عبدا، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله، فلا بد له من مراد محبوب مقصود يسعى إليه. فإذا ترك السعي والقصد الذي يجب عليه وهو سعيه إلى الله سبحانه وتعالى وقصده وإرادته، لا بد أن يقصد ويريد ويسعى إلى غير الله، إما إلى مال وإما إلى جاه وإما إلى عشق الصور من النساء أو الرجال للنساء والنساء للرجال والمردان ونحو ذلك. فإذا لا بد للمخلوق من عبودية، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى. وكمال الإنسان أو المخلوق عامة كماله في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد عبودية كلما كملت مرتبته وعلت وارتفعت درجته. ولذلك تجد أشرف الخلق وصفهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية له، ابتداء من الملائكة، قال سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون، فأطلق الله سبحانه وتعالى عليهم لفظ العبودية، عبودية لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومرورا بالرسل ابتداء من أولهم وانتهاء بآخرهم، ابتداء بنوح إنه كان عبدا شكورا، وداود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، عيسى عليه الصلاة والسلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ومحمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في أعلى المقامات وأسماها في مقام الدعوة إليه، قال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، في مقام العروج إليه والصعود إليه سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في مقام تنزيل الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن العبودية شرف، وأي شرف؟ شرف لا يساميه شرف أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى وأن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى فتكون من خواص عباده، أن العبودية في عبودية خاصة وعبودية عامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة، وأما العبودية الخاصة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعبودية الملائكة وعبودية الرسل، ومن الناس من يسميها خاصة الخاصة. إذا نزلف إلى هذه الفائدة، وهي إن شرف العبودية شرف لا يضاهيه شرف، فإن تحققت بها كملت مرتبتك وصرت ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى ويجتبيهم. كذلك هذه العبودية لله سبحانه وتعالى لا تقف عند حد ولا تقف عند حال ولا تنتهي بانتهاء وقت، وإنما هذه العبودية في كل وقت، وإذا كانت في كل وقت فهي تشمل كذلك كل حال، يعني العبودية تستغرقها الأوقات، والأوقات فيها أحوال، فلا بد إذن من قيامك بهذا الواجب في كل حال وفي كل وقت. فالعبد كما هو عبد في حال السراء والرخاء لا بد أن يكون عبدا لله في حال الضيق والشدة والبأساء. وكما قال العلماء ليست العبودية هي عبودية السراء، فهذه يحسنها كل إنسان، كل إنسان يحسن أن يعبد الله عز وجل حال السراء، وليس معنى يحسن يعني كل الناس تعمل كده، لا، إنما يعني هذا أمر سهل، إن حال السراء عندما تكون في رغد من العيش، عندما تكون في صحة، عندما يكون عندك أولاد، عندك زوجة، لك جاه، لك كذا كذا، تستطيع أن أنت تقوم بعبودية السراء، إنفاق، شفاعة، عطف، شفقة، رحمة، وهكذا. لكن الشأن، كل الشأن في عبودية إيه؟ عبودية الضراء. فهذه العبودية لا يتحقق بها إلا الصادقون، لا يتحقق بها إلا الصادقون. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لينظر سبحانه وتعالى من صدق في عبوديته ومن لم يصدق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر، سماهم الله سبحانه وتعالى مهتدين، هؤلاء هم الذين اهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إذا قبض ولد عبده قال للملائكة أقبضتم ولد عبدي؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول الله عز وجل ماذا قال عبدي؟ فيقولون استرجع وحمدك. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأن هذه العبادة كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني انظر الحكمة من ابتلائهم بالبأساء والضراء حتى يقوموا بهذا النوع من العبادة، عبادة التضرع إلى الله عز وجل في هذا الوقت، وقت الضراء الذي يكون الإنسان فيه مشغول بمصيبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الفتنة أو في الهرج كهجرة إليه. لماذا؟ قال الشراح لأن الإنسان وقت الفتنة يشغل بالفتنة وأخبارها وما كان فيها وما سيكون وما يتوقع، وبتناقل الأخبار اللي هيحصل وإلا هيحصل وتتوقع إيه. فالذي يفرغ قلبه ولا تشغله هذه الفتنة وهذا الهرج عن عبادة الله سبحانه وتعالى كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام القيم رحمه الله يبين إن كل وقت من الأوقات لله سبحانه وتعالى عبودية على عبده، إن قام بها اقترب من الله عز وجل ودنا، وإن انشغل بهواه، وإن انشغل بنفسه، انشغل بالدنيا، فإنه يبعد عن الله سبحانه وتعالى، ما فيش وقوف في الطريق، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر. فإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالسراء تشكر، وإذا ابتلاك بالضراء تصبر، تعلم أن هذه بلية وهذه بلية. وفي حال الضراء الله عز وجل لم يبتلك بها لتهلك، وإنما ليمتحن صبرك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى لم يبتلي عبده ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما عليه عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. يعني في حال الابتلاء بالمصيبة وكلنا يكره المصيبة، هناك عبودية ينبغي للإنسان أن يقوم بها لله سبحانه وتعالى، كما عليه عبودية في حال السراء. يقول: وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. يعطون العبودية فيما يحبون، يعني إذا كان الابتلاء بالسراء، الابتلاء بالرخاء، الابتلاء بالغنى ورغد العيش، عبد الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يبتليه الله سبحانه وتعالى بما يكره من نقص في المال أو النفس أو خوف أو جوع أو مرض ونحو ذلك، فهنا لا يعطي العبودية الواجبة عليه. قال: والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد. فيه تتفاوت مراتب العباد، يعني هذا هو الذي يميز عبدا عن آخر. مرتبة إيه؟ مرتبة الصبر. قال: وبحسب ذلك كانت مراتبهم عند الله تعالى، يعني على حسب مراتبهم في عبودية الضراء كانت عبوديتهم إيه عند الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا: إن الله تعالى يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد في الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وإما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان على البلاء والعافية. فالإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفائدة يبين أن العبد ينبغي أن يكون عبدا في كل وقت، كل وقت له عبودية، وهو ما يسميه الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي واجب الوقت. ويقول إن الإنسان ابن وقته، وأن مصالح الإنسان كلها تخرج من وقته الذي هو رأس ماله. فإن ضيع هذا الوقت الذي هو رأس المال ضاعت مصالحه. فالإنسان ابن وقته، فعليه أن يقوم بواجب وقته. وهذا يعني إن العبودية الحقة أن تعبد الله عز وجل بما يحب ويرضى في هذه اللحظة وتلك الساعة. يعني لو افترضنا أن الناس في حال ضيق وشدة، نقص في الأموال، نقص في الثمرات، هنا العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى عبادة البذل والعطاء والسعي في إزالة حاجة المحتاج، إغاثة الملهوف، هذه هي العبادة التي يحبها الله عز وجل. لكن لو جلس إنسان في هذا الوقت وقال: أنا أقرأ القرآن وأذكر الله عز وجل وهذه عبادة، نقول ليست هذه عبودية الوقت. عبودية الوقت الآن أن تقوم بهذا إن كنت من أهل هذا. طيب إن لم تكن من أهل العطاء والبذل، كنت فقيرا ملصقا تحتاج، حض على ذلك. وقد قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذه معصية يستحق بها الإنسان العذاب. وأيضا في سورة الحاقة في قوله تبارك وتعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فجعلها الله عز وجل معصية، هو لا يحض، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. يبقى إذن هنا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، وهو أن تحض غيرك ممن تعرفه، تقول له: يا فلان أنفق على الفقراء، اعطي المساكين، ابذل مالك في هذا الوقت، فكل وقت له واجب. وكذلك مثلا كما ضربنا المثل، أنت مثلا صليت صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أو بعد أي صلاة، أيهما أحب إلى الله عز وجل، أن تقول الأذكار أو تفتح مصحفا؟ الجواب: تقول الأذكار، تقول الأذكار. فهذا هو وقت الذكر. لماذا؟ لأن العبودية معناها أن أنت تقوم بما يحبه الله ويرضاه ويحبه رسوله ويرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لنا بعد الصلوات هذه الأذكار وعلمنا إياها وبين لنا فضلها. فلو إنسان ما عنده فقه يقول قراءة القرآن أفضل الذكر. يعني أحيانا بنرى بعض الناس يفعلون ذلك، مجرد أن الصلاة تنتهي ومفتح المصحف ما قال الأذكار. هذا طبعا من جهله، هذا ينبه عليه. لو كان هناك من ينصح، ولكن قلما تجد ذلك. يعني يكون جاره وقاعد جنبه وعارف أن ده يعني مخالف للسنة، ما يجر أنه يقول له: يا فلان عليك بذكر الله عز وجل وكذا وكذا. كذلك بعد أذكار بعض الصلوات، بعد صلاة الفجر في أذكار الصباح، فأيضا هذه ولا قراءة القرآن؟ لا، هذه ليه؟ لأن وقتها يفوت. وقراءة القرآن في كل وقت، لا نقول أنه حرام، ولكن أنت الآن ما قمت بواجب الوقت وما تحققت بالعبودية التي يحبها الله عز وجل في هذا الوقت، وعلى هذا فقس، على هذا إيه فقس. يعني في كل وقت تسأل نفسك: ما الذي يحبه الله عز وجل مني الآن؟ ما الذي يحبه الله عز وجل مني الآن؟ أحيانا كنا وإحنا في دروس المسجد نبدأ الدرس وأم واحد فتح مصحف وقاعد وعمال يقرأ في النص. يعني أنت ماشي، أنت بتعمل خير، ولكن الأخير لك اللي أنت تسمع الدرس. إن أنت الآن حتى لو أنت اخترت القراءة، إحنا هنشوشر عليك وما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه، فضلا أن الظن بك أن أنت يعني هذا العلم لم تحصله، فالأولى بك أن أنت تحصله. فهو ترك الآن واجب الوقت، ترك إيه؟ واجب الوقت. فالإنسان ينظر في نفسه كما قلنا، حال السراء في واجب اسمه واجب الشكر، وهو الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي وبينا أركان الشكر. طيب في حال الضراء في واجب اسمه الصبر، وهكذا في كل وقت عبودية ينبغي أن يقوم بها العبد، وإلا لم يكن عبدا لله عز وجل كما يحب الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الإمام القيم رحمه الله يقول: والإنسان إذا راعى واجب وقته ترقى في درجات الكمال. ترقى في إيه؟ في درجات الكمال، يعني يزداد عبودية لله سبحانه وتعالى. وكلما ازددت عبودية كلما كملت مرتبتك وعلى درجتك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أضاعه، طب إذا أضاع واجب وقته شو بقى؟ لم يقف موضعه. أنت ممكن تقول إيه، أنا الآن ما تقدمتش واقف، لا مش هتقف، لا أنت هترجع. يقول إيه، بل ينزل إلى درجات النقص، لأن هذا الوقت، هذا الوقت له واجب. الوقت ده معنى إيه؟ زيادة. ما زدتش يبقى أنت بتنقص. يعني أنت دلوقتي 9، إذا ما بقتش 10 يبقى أنت نقصت عن 10، ما أنتش واقف عن 9، لأن المفروض أنت تبقى 10، فأنت ما بقتش 10 يبقى أنت نقصت. يقول رحمه الله: فإذا أضاعه لم يقف موضعه بل ينزل إلى درجات النقص، فإن لم يكن في تقدم فهو في تأخر. يعني حاجتين، تقدم وإيه وتأخر، كما قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا توبة لا ظلم، حاجة من الاثنين، لا إما تبقى تائب لا إما ظالم. نفس الكلام، لا إما أنت تتقدم لا إما أنت تتأخر. يقول: فالعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل، وإما إلى أمام وإما إلى وراء، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف البتة، ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طي، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني كما قلنا قبل كده من كلام الحسن البصري، يقول رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت إيه؟ أيام مجموعة، كلما مضى يوم مضى إيه؟ بعضك. يبقى اليوم الذي يمر عليك إن لم تنتفع فيه بعمل صالح يقربك إلى الله عز وجل باقترابك من آخرتك، فأنت مغبون، أنت خسران. يقول: فمسرع ومبطئ ومتقدم ومتأخر، وليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة وفي إيه؟ وفي البطء. ثم استدل بقول الله تبارك وتعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلم يذكر واقفا. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ما قالش لمن شاء منكم أن يتقدم أو يقف أو يتأخر، لا، لمن شاء منكم أن إيه؟ أن يتقدم أو يتأخر. يبقى حاجة من الاثنين، لا بتتقدم لا إما إيه؟ لا إما بتتأخر. يقول: إذ لا منزل بين الجنة والنار، ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة، فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. مرة أخرى نقول: قال الإمام ابن القيم: وله، أي لله عز وجل، عليه، أي على العبد، في كل وقت من أوقاته، هذه الأوقات تشمل الأحوال، تشمل الصحة، المرض، الغنى، الفقر، الشباب، الهرم، السر، العلن، الرخاء، الشدة، العسر، اليسر، والضيق والسعة، مع الأبوين، مع الزوجين، حال كونه زوجا وحال كونه غير متزوج وحال كونه أبا. كل هذه أوقات لها عبودية ينبغي أن تقوم بها. يعني وانت قبل أن تزوج ما انتش مكلف الآن بأولاد ولا بزوجة، لا، انت ما اتجوزت بقى وبقى عندك أولاد، هنا في عبودية، عبودية الوقت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مرؤوس، صرت رئيسا، يبقى اللي تحتك، كل راع مسؤول عن رعيته، ستسأل عن هذه الرعية، وتأتي يوم القيامة إما أن تفك بعدلك وإما أن تغلى بظلمك. يبقى إذن لابد الإنسان هو يراعي هذه الأمور باختلاف الأوقات. يقول: في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه. هذه العبودية التي تقدمه وتقربه إلى الله عز وجل هي ما يحبه الله عز وجل ويرضاه في هذا الوقت وعلى تلك الحال. فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه. إذا فقه معرفة واجب الوقت ده فقه يرزقه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، هذا فقه، وهذا الفقه لا يأتي من فراغ وإنما يأتي بممارسة، تقدم هذا وتؤخر هذا أو تجمع بين هذا وذاك، عند تزاحم المصالح تقدم إيه، عند تزاحم المفاسد تقدم إيه، كل هذا الذي ينبغي أن يقوم به العبد حتى يؤدي واجب الوقت. وإن شغله بهوى أو راحة وبطال تأخر، يعني كلنا نحب الراحة، ولكن ما عند الله عز وجل غال يا جماعة، سلعة الله غالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تريد هذه السلعة بغير تعب؟ ما استحالة أنت تصل إلى هذه السلعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سلعة الله غالية وأنت لم تدفع الثمن. رد الأذان يا تامر، هذا واجب الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه. قلنا هذا يحتاج الإنسان إلى فقه فينظر ما الذي ينبغي عليه أن يقوم به في هذا الوقت، وأن يذكر غيره إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وإن شغله بهوى أو راحة أو بطالة، الهوى معنى ما يميل إليه الإنسان، والراحة ما يسكن إليها. الهوى والراحة والبطالة هذه كل إنسان يحسنها، كل إنسان يعرف يستريح إزاي ويمشي مع هوا إزاي وما يشتغلش إزاي، كل إنسان ممكن يعمل كده، إنما إن أنت تجاهد نفسك هذا هو الذي يحتاج منك إلى قوة عزيمة وإرادة، وقبل ذلك استعانة بالله سبحانه وتعالى. لكن انت ترخي نفسك العنان كده وزي ما نفسك عايزة تديها، عايزة تنام طول الليل خليك نايمة، عايزة تصحى قبل أذان الجمعة بدقيقتين وتروح تصلي في آخر صف أو تصلي خارج المسجد أو كذا، إيه المشكلة؟ ما أنا مش أنا هصلي وخلاص. لا، كل وقت له عبودية. يوم الجمعة ده من, من, من, من الأيام المعظمة عند الله عز وجل، وفي واجب لوقت يوم الجمعة التبكير لصلاة الجمعة، هذا من واجب وقت الجمعة. إذا دخلت المسجد تصلي ما كتب الله لك حتى يصعد الإمام على المنبر، هذا من يوم الجمعة، من واجبات يوم الجمعة. فهذه الأمور لابد أن تراعيها، ده يوم في الأسبوع. يأتي رمضان، رمضان أيضا له خاصته في العبادة، صيام أو ذكر أو تلاوة قرآن أو صلاة. فما ينفع أن أنت في رمضان زي قبل رمضان، لا، ما ينفع، هذا ما ينفع، هذا لا يقدمك إلى الله عز وجل. فيقول: وإن شغله بهوى أو راحة أو بطالة تأخر. فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخر، لا وقوف في الطريق البتة. ما فيش إيه وقوف لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خذ حديثين كمان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الإكراه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهودا. قال: فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداه: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قال الثانية: فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة: فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. يقول الخطابي رحمه الله: استدل أبو عبد الله يعني البخاري بحديث أبي هريرة المذكور في الباب على جواز بيع المكره، والحديث ببيع المضطر أشبه، فإن المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء شاء أو أبى. يعني الإكراه هو أن تحمل على فعل أو قول بوقوع ضرر عليك من غيرك، وهذا الذي يوقع الضرر يسمى المكره. فهو يقول هذا أشبه ببيع المضطر وليس ببيع المكره، لأن المكره هو الذي يحمل على البيع. يعني يقول: إذا لم تبع ستسجن، ستضرب، ستقتل. يقول: واليهود لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بذلك، ولكنهم شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها، كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا ولو أكره عليه لم يجز. يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذا يدخل في بيع المكره، وأن بيعه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من وجد شيئا من ماله فليبعه. هكذا يستنبط الإمام البخاري ولكن الخطابي رحمه الله يقول هذا أشبه ببيع المضطر وليس بيع المكره. نعم. باب لا يجوز نكاح المكره. قال وقال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو الأكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قالت قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكوتها إذنها. باب لا يجوز نكاح المكره. ثم ذكر قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال الحافظ وقد استشكل بعضهم مناسبة الآية للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق الأولى، لأنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل أولى. يعني الآية بتخاطب الأسياد الذين عندهم إماء ألا يكره السيد أمته على الزنا، إذا كان هذا حرام أصلا فمن باب أولى أن يحرم فيما يحل وهو الزواج. ثم ذكر حديث عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، يعني زوجها لرجل لا ترغب فيه وكانت كارهة. قال فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشكو إليه وتشتكي ما فعله أبوها فرد نكاحها. فهذا يدل على أن نكاح المكره والمكرهة لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح خنساء بنت خذام. حديث الثاني وفيه أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن، يعني يستأذن في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. يعني عائشة بتكلم على إيه؟ على الأبكار بتوع زمان، يعني إن كانت البت إيه تستحي، مش اللي بتوع الوقت يعني. فهذا معروف طبعا كما قلنا ان البكر يضرب بها المثل في الحياء، كما في حياء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اشد حياء من العذراء في خدرها. فالبنت التي عندها حياء اذا قال لها ابوها تقدم لك فلان او يتقدم اليك فلان فانها تستحي وتسكت. فماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها سكاتها أو صماتها كما جاء في بعض الروايات، يعني إذا سكتت فهذا يعني أنها إيه؟ أنها موافقة. وأما الثيب فلأنها مجربة وهي قد زال عنها ما كان حال عذريتها، فلذلك لا بد أن تتكلم وتقول موافقة أو غير إيه؟ أو غير موافقة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.